الحيوان يدخل فيه الطيور والوحوش والحشرات والأنعام وما أشبهها، وكل منها يسمى نوع، نوع من جنس. وإذا قلنا حجر فهذا اسم جنس، ولكن تحته أنواع، فيقال النخيل نوع، والعناب نوع، والزيتون نوع، والرمان نوع، وكل نوع تحته أيام. فإذا قلنا مثلا هذه نخلة فهي فرد من نوع، من نوع النخل، هذا من أسماء الأجناس التي تحتها أنواع.